سيل الكيل حوايجنا وعقيدة من عقايدنا وسيل الكيل حوايجنا عقيدة من عقايدنا يا أم عباس يا تاج الراس عقيدة من يا أم عباس وسيل الكل حوايجنا وسيل الكل حوايجنا وعقيدة من عقائدنا عقيدة من عقائدنا وسيل الكل حوايجنا وعقيدة يا أم عباس يا تاج عقيدة عقيدة من عقيدة يا أم عباس يا أم عباس تاج عباس عقيدة من عقيدة قصدناك وما خابت مساعينا طلبناك وما ضاعت أمانينا قصدناك وما خابت مساعينا طلبناك وما ضاعت أمانينا وردناك فجاء الفضل يسقينا وما كنت بحاجات تردينا فهل أنت لك من حاجة فينا تلبيها كما كنت تلبي فهل أنت لك من حاجة فينا نلبيها كما كنت تلبينا وحب المرتضى قولي أشيري عباسي وحب المرتضى قولي أشيري أم عباسي فحب المرتضى ديني ودين الناس للناس لك أمر على عقلي وإحساسي كعباس لما يوفي أردتنا كعثمان لما ضحى طلبتنا إلى دينك عبد الله تبنينا لكي تسمو معالي جعفر فينا، أردتنا إلى السبط ملبينا، وكالحورة على الوقت مصلينا، وكالحورة على أفديه بأنفاسي، وذكر كل ما أضمى حسيني مع الكاسي، فوالله لك أمر أفديه بأنفاسي، وذكر كل ما أضمى حسيني مع أشيري لي لك أسعى على الراس، أشيري لي لك أسعى على راح لا تسرع. يا ما فرجتنا هما لقلبي، والآن أقول أشيري ألبي، يا ما فرجتنا هما لقلبي، والآن أقول أشيري ألبي، اللي الحسين أوفى بقطعة اليدين، أقضي حقك ديوني لطمان ودمعة بعيني، هلي مأتم الحسين أوفي لقطعة اليدين، أقضي لحقك ديوني لطمان ومدمعا بعيني، لطمان اطلبيني بسوحي التفاني رهن كفيك، اطلبيني بوقت أذاني سألبيك، اطلبيني بسوح التفاني رهن كفيك، اطلبيني بوقت أذاني سألبيك، هل تطلبيني فيا خلوقا فلتصنعيني أمينا صدوقا، هل تطلبيني فيا خلوقا فلتصنعيني أمينا صدوقا، أنت آويتني كثيرا كم ذا أغنيتني فقيرا، كوني لله لي سبيلا أقضي من حقك النذورة، أقضي أنا أنت أطلبي ما تريدين لأجازيك، يلتي كلها نصرة الدين هل أوفيك، أنا أنت أطلبي ما تريدين لأجازيك، يلتي كلها نصرة الدين هل أوفيك، ها هل تطلبيني وفيا خلوقا فلتصنعيني أمينا صدوقا هل تطلبيني وفيا خلوقا فلتصنعيني أمينا صدوقا أنت أويتني كثيرة كم ذا أغنيتني فقيرة هوني لله لي سبيلا أقضي من حقك النذورة أقضي أنا أنت أطلب ما تريدين لأجازيك يا التي كلها نصرة الدين هل أوفيك أنا أنت أطلب ما تريدين لأجازيك يا التي كلها نصرة الدين هل أوفيك يا التي كلها نصرة الدين سأوفيك يا التي وسيل الكل حوايجنا عقيد